شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني. الليلة تفوت ابن قريوت لحفلي حي يحضر، حفلي حي يحضر، ابعال الصوت مع الدسكوت لما يغني أشعاره، لما يغني أشعاره. بحبك وبمشي بدربك وانت الغالي علينا، وانت الغالي علينا. بحبك ربك مطيب قلبك، نعتبرك منا وفينا، نعتبرك منا وفينا. يا يا يا الله نغمتو. هذه الليلة وحلى ليلة مثل ما في بكل الكون، مثل ما في بكل الكون. سهرة جميلة لتم العين وما منا واحد محزون، ما منا واحد محزون. نغمتو حارتنا وعيونا، أنا تتلفت حوالينا الله الله. بفرحك نحن تجمعنا الله الله. وتسلم يلي داعينا الله الله. عيوني أي لك نادي كل الحبايب، أنا نادي الحاضر والغايب الله الله. وبشوفت هالقلب يا عريس الزين يا كحيل العين، اي يا عريس الزين يا كحيل العين. بس كل اليوم من مثلك مين، بس كل اليوم من مثلك مين. وبلادي يا بلادي يا أحلى جاني، خلقها الله وفيها متهاني. فينا هالليل نغني بإحساسي هذا بن قريوتي حي الناس جينا هالليل نغني بإحساسي هذا بن قريوتي حي الناس نغمتو هلا يا محلى الدبك ومحلى العراسة مثل لمتهم ما في بالكون نغمتو البلاد وصارت أيامنا أعياد وناسبنا الناسين جواد والنعم والنعم دان هلا يلا يلا فا ها ها ها نغم تو لك لحق عالك يا مسكين بكرة بتدخل عالثلاثين يا محل الجيزي يا ناس حتى لو كانت بالدين أو اتجوز واصبر حالك بكرة بتفرح بعيالك أي والعيشة مع ست البيت يا عزابي أحلالك لك شدت شدات حلتي لك من القريوتة لك يا محلاها وشدت شدات أنا تيلقاها نغم ومن القريوتة لك يا محلاها ويا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل ليل يا ليل اطلب نسختك الأصلية